توستي ترى جف على واق الفجيعة تعزي فاطم جدتي العترة طوستي ترى جف على واقع الفجيعة تعزي فاطم جدتي العترة غاب ناموس السماء نفسه صريعة نعش يمام عصب الزهر تودع مهجتها لفراق صديعة بالجفين حيل من ذبح انسرة غرقتي بلا احزان من صيو بالشفيعة لجل بينها تسجب العبرة لجل بينها تسجب العبرة عجت الأملاك حضرت للعزية تسمعي وتبكي على نعي الزكية كسر ظهري تصيح ويد وانا شجية ضمت ونار القلب تسعر لاضية ضمت ونار القبر تسعر لاضية أولي مات بالغور بالرضا ما سموم غيلة ما جت الدنيا على فاقده والجواد اليوم دمعة على يسيله راسه بصدر مراد كبد من شعيب قلب السلطان الفضيلة رحل الوالي بدر سعد ينظر مصفر لونه فت دليله هم يقعد حرقه هيني ليشنا قبل بغور الجبين وشالنا عشق والخلوق كل من على بوجهه دهشة بالعوالم زلزلة بالعوالم زلزلة والكون وحشة والله لاجل صابض اللي موج عرشة والله لاجل صابض اللي موج عرشة قبل بغور الجبين وشالنا عشاء والخلق كل من على بوجه الدهشة بالعوالم زلزلة والكون وحشة والله لاجل صبر اللي موج عرشة والله لاجل صبر مات بالغور بالرضا ما سموم غيلة ما جت الدين يا علا فاقد والجواد اليوم دمعة سيلة راسه بصدر مراد جامد من شعب قلب السلطان الفضيلة رحل الوالي بدر سعد قبل بغور الجبين وشالنا عشاء والخلوق كل من على وجه الدهشة بالعوالم زلزلة والكون وحشة والله لاجل انصاب ظل موج عرشة عليكم والله لاجل انصاب ظل موج عرشة في بني الأغراب يا الأحباب تتركوني الرضا لا تشلتوه دفنتوه امام الرافضة بل غراب يا الاحباب تتركوني الرضا لا تشلتوه دفنتوه امام الرافضة عن وطن جدا نفق اهل الخيانة شمرة زي وفاجعة ظلمة زمانة عن وطن جدا نفق أهل الخيانة شمرة زي وفاجعة ظلمة زمانة من بني العباس على ما رعوا مقامه سمه المأمون ظنه تصفى للزعامة ظن ينزع منه تاج العزة والإمامة للحشر ما ننسى جرحى وهذه الظلامة للحشر ما ننسى جرحى وهذه الظلامة يا بني الأغراب يا الأحباب تتركون الرضا لا تشلتوا دفنتوه امام الرافضة بالغراب يا الاحباب تتركون الرضا ليت شلتوه دفنتوه امام الرافضة عن وطن جدا فوق اهل الخيانة كم رزية وفاجعة ظلمة زمانة من بني العباس على ما رعوا مقامه سمه المأمون ظنه تصفى للزعامة ظنه ينزع منه تاج العزة والإمامة للحشر ما ننسى جرحه وهذه الظلامة شمس الشموس برطوس نشاهد مرقد شمس الشموس برطوس نشاهد مرقد يبقى نبراس إلى الناس وخاب يجحد يبقى نبراس إلى الناس وخاب يجحد صاحب القبة البهية في خراسان سيد الغربة رفيع العزة والشاير صاحب القبة البهية في خراسان سيد الغربة رفيع العزة والآيال ثامن الأقمار نورا ما تحجب الغيوم زهرة يكشف كربتك يجلي الحزن والهم ثامن الأقمار نورا ما تحجب الغيوم زهرة يكشف كربتك يجلي الحزن والهم هذا بابا وعتني له لا يهمك اللوم هذا بابا وعتني له لا يهمك اللوم حاجتك يقضيها بس نادي الرضا يا مسموم حاجتك يقضيها بس نادي الرضا شمس الشموس برطوس نشاهد مرقد شمس الشموس برطوس نشاهد مرقد يبقى نبراس إلى الناس وخاب يجحد صاحب القبة البهية في خراسان سيد الغربة رفيع العزة والشار ثامن الأقمار نورا ما تحجب الغيوم زورة يكشف كربتك يجلي الحزن والهم هذا باب الله اعتني له لا يهمك اللوم حاجتك يقضيها بس نادي الرضا يا مسموم حاجتك يقضيها بس نادي الرضا يا مسموم باكر بحفرتك يحضر بغربتك تنطفي حسرتك من تنظره هذا آية وحيب شوفته تحتفي كل ذنب ينمحي نافذ أمره باكر بحفرتك يحضر بغربتك تنطفي حسرتك من تنظره هذا آية وحيب شوفته تحتفي كل ذنب ينمحي نافذ أمره يا أمير برابة الجنة ابن عيم ونور وآمال تنال آمالك تمنى إلك نهر من الأفضال أمير برابة الجنة ابن عيم ونور وآمال تنال آمالك تمنى إلك نهرين الأفضال اثبت على العهد لا تعوف أبد ربك أعطى الوعد لن يحبهم فاطمة أم الحسن تجلي كل الحزن لا تهمك محن يلتودهم لا تهمك محن اثبت على العهد لا تعوف أبد ربك أعطى الوعد للي يحبهم فاطمة أم الحسن تجلي كل الحزن لا تهمك محن يلتودهم تبشرك يا بجيت حسين وتندب للرضا مصار سعادة من يحل البين كرامة بيوم الحساب كرامة بيوم الله باكر بحفرتك يحضر بغربتك تنطفي حسرتك من تنظره. هذا آية وحي بشوفته تحتفي كل ذنب ينمحي نافذ أمره. أمير بروضة الجنة بنعيم ونور وآمال تنال آمالك تمنى إليك نهري من الأفضال. يا أمير بروضة الجنة نعيم ونور وآمال تنال آمالك تمنى إلك نهر من الأفضال. اثبت على العهد لا تعوف أبد ربك أعطى الوعد للي يحبهم. اثبت على العهد لا تعوف أبد ربك أعطى الوعد للي يحبهم. فاطمة أم الحسن تجلي كل الحزن لا تهمك محد يلتودهم. تبشرك يا البجيت حسن وتندب للرضا مصاب سعادة من يحل البين كرامة بيوم الله. تبشرك يا البجيت حسن تبشرك يا قلبي جيت حسين وتندب للرضا مصاب سعادة من يحل البين كرامة بيوم.